عنده نصيب من المال فإذا جمعه مع مال آخر أقرضه لغيره يبلغ النصاب، فكيف يفعل مع المدة لإعادة المال غير محددة؟ فنرجو التوصيل. هذا المال الذي هو عند الناس إذا جاء زمن الزكاة وطالبت به فأعطوك تحسبون تخرج الزكاة، ما إذا كان ما يعطوش فحتى تمسك حتى تقبض هذا المال. يعني فرضا عندك في البيت 25 مليون أو 30 وتسأل الناس 20 أو 25، إذا كان أعطوك المال داري أعطاه المال إذا طلبته فهو لا تزكيه لأنك في حكم من يملكه، أما إذا طلبت من ما أعطاهش فإنك تزكيه لما تقبضه.